بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال النظم: اشتغال العامل عن المعمول. عرفنا أن هذا الباب إنما وسطه لأنه يشمل وسطه بين المرفوعات والمنصوبات، لأنه يشمل بعضا من المرفوعات وبعضا من المنصوبات، يعني بعضه مرفوع وبعضه منصوب. بعضه مرفوع إما على جهة الوجوب وإما على جهة الرجحان فهو راجح، وبعضه منصوب إما وجوبا وإما رجحانا. عرفه بقوله: إن مضمر اسم سابق فعلا شغل عنه بنصب لفظه أو المحل. عرفنا أن قوله عنه مراد الضمير هنا بالاسم السابق، الاسم السابق. وأما بنصب لفظه أو المحل، فاللفظ والمحل للاسم السابق على الصحيح، للاسم السابق لا للمضمر، لأن نصبه محلي أبدا. هذا ما ذهب إليه الموضح من الشام في التوضيح، وكذلك الأشموي، وهو الظاهر المناسب، لأن الضمير لا يقال فيه أنه مجرور أو أنه منصوب، إنما يقال فيه محل نصب. لذلك بقول بنصب لفظه، أي بنصب لفظ الاسم السابق كزيدا ضربته، أو المحل يعني محل الاسم السابق ينصب مثل ماذا؟ هذا ضربته. ووجه بعضهم بنصب لفظه، أي نصب لفظ المضمر، بنصب لفظه أي لفظ ذلك المضمر أو المحل يعني محل ذلك المضمر. حينئذ يحتاجون إلى تأويل، فمرادهم إذا قيل كيف ينصب لفظ المضمر، قالوا: لا، إذا تعدى إليه بنفسه حينئذ نصبه لفظا، هذا كناية. ضربته ها هنا منصوب لفظا، لأن الفعل تعدى إليه بنفسه، وإذا تعدى إليه بغير بواسطة حرف مررت به قال هنا منصوب محلا. هذا فيه نوع تكلف، وهو الذي سار عليه ابن عقيل وغيره من الشراح. المكودي مشى على الأول وجوز الثاني، جوز الثاني. إن مضمر اسم سابق، إن ضمير اسم سابق فعلا شغل ذلك المضمر عنه، عن الاسم السابق بنصب لفظه، أي الاسم السابق أو المحل. فالسابق انصبه، قلنا الصواب أنه منصوب بفعل مضمر وجوبا يبصره المذكور، هو موافق له في اللفظ والمعنى، أو في المعنى دون اللفظ، لأنه قد يتعين ألا يفسر بالمذكور، مثل مررت بزيد، مررت به زيدا، مررت به مرة، هذا لا يتعدى بنفسه، فلا يقال مررت زيدا إلا على الشذوذ كما سيأتي. مررت زيدا لا يصح، حينئذ كيف نفسره؟ ونحن نقول لابد أن يكون مضمرا موافق لما قد أظهر، موافق له، نقول نعم قد يكون موافقا له في المعنى دون اللفظ. جاوزت زيدا مررت به، جاوزت زيدا مررت به، إذا مر وجاوز بمعنى واحد. هذا الاسم السابق قلنا له خمسة أحوال: إما أنه يجب نصبه لازم النصب، وإما أنه جائز النصب، وإما أنه لازم الرفع، وإما أنه جائز الرفع، وإما أنه مستو للطرفين، يعني يجوز نصبه ورفعه على سواء دون ترجيح، دون ترجيح. قال الناظم: النصب حتم إن تلا السابق ما يختص بالفعل كإن وحيثما. هذه المسألة الأولى، والأبيات في هذا الباب يحتاجون إلى أن تعيدوا النظر فيها من جهة الإعراب من أجل ضبطها، وإلا فيها نوع ركة. والنصب حتم إن تلا السابق ما يختص، هذه المسألة الأولى، وهي وجوب النصب متى إن تلا الاسم السابق أداة تختص بالفعل، تختص بالفعل. حينئذ ما يختص بالفعل لا يليه إلا فعل، سواء كان ملفوظا به أو مقدرا، وهنا يكون مقدرا، لأن الاسم المنصوب السابق فعله واجب الحذف، واجب الحذف، فلزم أن يكون مقدرا. ما يختص بالفعل ولا يدخل على الاسم، قلنا هذا أربعة أنواع: أدوات الشرط وأدوات الاستفهام، هذه خاصة بالشعر، لا يقع الاسم بعدها منصوبا على الاشتغال إلا بالشعر، خاصة إلا إذا مطلقا وإن بماض، ومع دها فلا. كذلك أسماء الاستفهام، أسماء الاستفهام. وهنا يرد السؤال كما أورده البعض: كيف نقول أدوات الاستفهام خاصة بالفعل، ونحن نقول أين زيد، لأننا مثلنا أين زيدا وجدته، أين زيدا وجدته، قلنا زيدا هذا واجب النصب، واجب النصب، وجدته عمل في ضمير نعود على السابق. لماذا وجب النصب؟ لوقوعه بعد أداة لا يليها إلا الفعل. ونحن نقول أين زيد، زيد مبتدأ مؤخر، وأين خبر مقدم، هل هذا تعارض؟ نعم. أين زيد؟ ليس عندنا فعل هنا، لم تختص بالفعل، دخلت هي نفسها خبر، فهي بجملة اسمية. وهنا أين زيد وجدته؟ نقول الجواب عن هذا سهل، وهو أن اختصاص أسماء الاستفهام بالفعل إذا ذكر الفعل، وأما إذا لم يذكر الفعل فلا، ليست خاصة بالفعل، وإنما لها فلسفة عند النحاة والبيانية، هي خاصة بالفعل إذا ذكر. ولذلك يقال هل زيد قائم، هل زيد قائم، هنا دخلت على جملة اسمية. هل قام زيد فعلية، هل زيد قام، هذا ليس فصيح، على جعل زيد مبتدأ وقام خبر ليس بفصيح، بل يلح ويغلط عند البيان. لماذا؟ لأن هل إذا وجد الفعل في حيزها حينئذ اختصت به، ولا يفصل بينها وبين الفعل فاصل البتة، فيتعين لتخريج هذا التركيب أن نقول زيد فاعل لفعل محذوف، هل قام زيد قام. إذن هل زيد قام كيف تعربه؟ نقول هل حرف استفهام، وزيد فاعل لفعل محذوف وجوبا يفسره المذكور. لماذا قدرناه فاعل لفعل محذوف؟ لأن هل إذا وجد الفعل اختصت به، حينئذ قوله سواهما الحرف كهل، قلنا هذا مثل به للمشترك، مثل به للمشترك. المثال الصحيح في المشترك هل زيد قائم، دخلت على الجملة الاسمية. هل قام زيد، دخلت على الجملة الفعلية. أما هل زيد قام غلط، إلا على تأويل أن يكون زيد فاعل فعل محذوف، حينئذ اختصاص أدوات الاستفهام بالفعل نقول إذا وجد في حيزها، يعني ذكر لفظ الفعل في الجملة التي بعدها، فلا يجوز أن يفصل بين هل والفعل البتة إلا على ما ذكرناه. حينئذ يليها الفعل إما لفظا هل قام زيد، وإما تقديرا هل زيد قام. إذن لا إشكال في قولنا بأن أدوات الاستفهام مما يختص بالفعل، مما يختص بالفعل، هذا مقيد بما إذا ذكر الفعل، وأما إذا لم يذكر حينئذ نقول تدخل على الجملة الاسمية. ولذلك وفاقا عند النحاة أنهم إذا مثلوا لحرف المشترك مثلوا بهل، ثم إذا جاءوا في هذا الموضع قالوا هل زيدا ضربته، قالوا يجب النصب هنا، لأن الاسم المتقدم تلا ما يختص بالفعل، هذا ليس بتعارض، ليس بتناقض. هل زيد قائم، دخلت على جملة اسمية والأشكال. هل قام زيد، دخلت على جملة فعلية. هل زيدا ضربته، حينئذ نقول هذا من باب الاشتغال، فالاسم المتقدم تقدم عليه أداة تختص بالفعل. كيف تختص بالفعل؟ نقول هل زيد قائم، نقول لوجود الفعل وهو ضربته، فلما وجد الفعل دل على أن هل هنا متمحضة للفعلية فهي خاصة به، فلا يلتبس هذا بذلك. واضح؟ مسألة واضحة؟ أعيد؟ إذن تعيدون. واضحة؟ إذن أدوات الاستفهام هل هي من خصائص الفعل؟ نعم، أدوات الاستفهام هنا في هذا الباب نقول من خصائص الفعل. كيف نقول من خصائص الفعل؟ بمعنى أنه لا يليها إلا فعل. أين زيدا لقيته؟ هل زيدا ضربته؟ نقول هذه في هذا المقام لوجود الفعل بعدها تعين أن تكون أدوات الاستفهام غير الهمزة، أدوات الاستفهام خاصة بالفعل. وأما هناك سواهما الحرف كهل، نقول هناك نمثل بهل للمشترك بين الجملة الاسمية والجملة الفعلية، لكن لا نمثل إلا بما هو خالص الجملة الاسمية، هل زيد قائم، ولا نقول هل زيد قام مثال للجملة الاسمية. زيد قام نقول مبتدأ وخبر لا إشكال، مبتدأ زيد وقام الجملة خبر، لكن إذا دخلت عليها هل ليست اسمية بل هي فعلية، هل زيد قام، زيد فاعل لفعل محذوف. لماذا نقدر؟ لأن هل هنا وجد في حيزها الفعل فتخلصت له، فهي مختصة به إذا وجد، إذا لم يوجد حينئذ صارت داخلة على الجملة الاسمية والجملة الفعلية. إذن لا تعارض، ما يختص بالفعل إذا تلا الاسم المتقدم ما يختص بالفعل تعين نصبه، تعين نصبه. لماذا؟ لئلا نخرج هذه الألفاظ الأدوات الخاصة بالفعل عما وضعت له في لسان العرب. وإن تلا السابق ما بالابتداء يختص فالرفع التزمه أبدا، هذا خاص به القسم الثاني وهو ما وجب فيه النصب، وقلنا الصواب إخراجه من باب الاشتغال، وإنما ذكره الناظم وغيره، وابن حاجب لم يذكره أصلا في الكافية، لما ذكره غيره من باب تتميم القسم فحسب، لأن المحتمل من جهة الصناعة النحوية للاسم المتقدم 5 أوجه، منها وجوب الرفع وإن لم يكن من باب الاشتغال، فلا إشكال. متى يجب رفعه؟ في مسألتين: الأولى أن يلي الاسم، ها إن تلا السابق أن يتبع الاسم السابق ما يختص بالابتداء، ما يختص بالابتداء كإذا الفجائية. ثاني، ها ما هو؟ إذا تلا الاسم وقع بعد الاسم، ها ما لا أدوات لا يعمل ما بعدها فيما قبلها، نقول هذا خاص به، ها بالرفع. إن وقع بعد الاسم ما لا يعمل ما بعده فيما قبله وجب الرفع، مثل لام الابتداء مثلا، لام الابتداء لا يعمل ما بعدها فيما قبله، حينئذ يتعين الرفع. في هاتين المسألتين يجب الرفع. زيد إن لقيته فأكرمه، زيد إن لقيته، شرف زيد مبتدا، زيدا إن لقيته فشرف زيدا مفعول به، هو غلط، ها لا يجوز، لا يجوز أن نقول زيدا إن لقيته. لماذا؟ لأن الاسم هنا تلاه إن، وإن حرف شرط، وأدوات الشرط لا يعمل ما بعدها فيما قبله، فلا يفسر عامله، فيجب حينئذ الرفع. فإذا وجب الرفع نقول الأصل أنه خرج من باب الاشتغال بالكلية، وصبر في حاشية يقول ينافي هذا، قل لا، بل بقي على أصله، وعدم جواز النصب لعارض، عدم جواز النصب هنا لعارض، حينئذ لا لذاته زيدا لقيته، وإنما لعارض وهو دخول إن بعد زيد، فتعين الرفع، لكن هذا ليس بجيد. لماذا؟ لأننا كما ذكرنا اليوم أن الاشتغال حقيقته فرع، تراكيب هي الأصل، حينئذ نقول زيد إن لقيته، هذا التركيب هل هو من باب الاشتغال أو لا؟ نطبق عليه حد الاشتغال، وهو أنه إذا فرغ العامل عن الضمير هل ينصب الاسم المتقدم أو لا؟ زيد إن لقيته، هل إذا أسقطنا الضمير يتعدى الفعل فينصب زيد؟ نقول لا، إذا ليس من باب الاشتغال. وأما التقريرات الذهنية والتجويزات العقلية هذه لا حدود لها، وإنما العبرة بالألفاظ نفسها، حينئذ نقول الصواب ما رجحه ابن هشام رحمه الله تعالى وابن حاجم أنه يجب إسقاط هذا القسم من باب الاشتغال. وبعضهما كذلك فيما تعين نصبه، لأن إذا تعين نصبه حينئذ لا يجوز فيه الرفع، وباب الاشتغال يجوز الأمرين، باب الاشتغال وإن كان الأصل فيه النصب إلا أنه لا يمنع الرفع. زيدا ضربته يجوز فيه الوجهان، وإن ترجح الرفع، زيدا اضربه يجوز فيه الوجهان، هذا الأصل في باب الاشتغال. فما تعين نصبه وتعين رفعه الأصل أنه ليس من باب الاشتغال، لكن الأكثر على منع الرفع دون النصب، لأن الأصل في باب الاشتغال هو أنه ينصب، ولذلك لم يتعرض إلى إخراج هذه المسألة إلا بعضهم على قلة، أن ما وجب فيه النصب وجب إخراجه من باب الاشتغال. فيتعين حينئذ ثلاث مسائل في باب الاشتغال، وهو ما جاز فيه الوجهان على السواء، أو ترجح الرفع مع جواز النصب، أو العكس، ثلاث مسائل فحسب، هي الخاصة بباب الاشتغال. أما ما وجب نصبه فهو خارج، وما تعين رفعه فهو خارج. إن تبع السابق ما أداة يختص بالابتداء كإذا الفجائية، فالرفع التزم الرفع فوجب أبدا في مدة الزمان المتقدم على جهة التأبيد، لا يكون في حال من الأحوال منصوبا، إذا خرج عن الأصل. كذا أي مثل السابق في التزام الرفع، إذا الفعل يعني إذا تلا الفعل ما أداة لم يرد ما قبله معمولا لما بعده، لم يرد ما قبله معمولا لما بعده، وهذه قلنا 12 نوعا، كفاء السببية ولام الابتداء ودوات الشرط والتحضير ودوات الاستفهام، كلها لا يعمل ما بعدها فيما قبلها. قد يقول قائل إذا لا يعمل ما بعدها فيما قبلها ننصبه ونقدر له عامل محذوف. إذا قيل زيدا هل ضربته، زيدا هل ضربته، نقول هنا لا يصح نصب زيد. لماذا؟ لأنه وقع بعده أداة وهو هل، وما بعد هل وهو ضرب لا يعمل فيما قبله. إذن لو قيل زيد هل ضربت، ضربت بإسقاط الهاء، هل يتسلط ضرب على زيد الذي هو قبل هل؟ قل لا يتسلط أبدا، حينئذ يتعين رفعه ولا يجوز نصبه. فإذا قيل زيدا هل ضربته نقول هذا العامل المتأخر لم يعمل في السابق لوجود الحائل والمانع بينهما، إذا لم يعمل حينئذ يمتنع أن يفسر العامل المحذوف بالعامل المذكور، لأننا قلنا ماذا؟ فالسابق انصبه بفعل أضمر حتما موافق لما قد أظهر. زيدا هل ضربته؟ طيب زيدا بماذا نفسره؟ يمتنع أن يكون ضرب الثاني مفسر للسابق، لأن ما لا يعمل لا يفسر، ما لا يعمل لا يفسر، حينئذ بقي مقطوعا. إذا بقي مقطوعا نحتاج إلى أن يدل دليل على المحذوف، لأنه لا يصح حذف العامل إلا بدليل، وسيأتي ويحذف الناصبها إن علم. إن علم يعني الناصب للفضلة يجوز حذفه بشرط، إن علم يعني إن دل عليه دليل، فإن لم يدل عليه دليل حينئذ لا يجوز الحذف. فإذا قيل زيدا هل ضربته، زيدا نقول هذا عامل لمعمول محذوف، ما الذي دل عليه وواجب الحذف؟ لم يدل عليه شيء فامتنع النصب. كذا إذا الفعل تلا ما لم يرد ما قبل معمولا لما بعده، لما وجد بعده، لما وجد بعده. إذا مسائل الرفع، وجوب الرفع ثنتان، ووجوب النصب واحدة، واختير نصب على الرفع في ثلاث مسائل، في ثلاث مسائل. المسألة الأولى إذا وقع الاسم قبل فعل ذي طلب، زيدا اضربه، زيدا اضربه، وقلنا الطلب هنا عام لكن يمثل بالأمر من أجل أننا شرحنا هذا فيما سبق. زيدا اضربه، زيد اضربه، يجوز الوجهان، الرفع على أنه مبتدا، وجملة اضربه هذه في محل رفع خبر مبتدا، هذا لا إشكال فيه، وجماهير النحاة على جواز إيقاع الجملة الطلبية خبرا عن المبتدا وإن كان خلافا للقياس، لأن القياس يقتضي ماذا؟ أن تكون الجملة خبرية، خبرية كاسمها يعني محتملة للصدق والكذب. فإن لم يكن كذلك فإن كانت إنشائية وهي ما لا يحتمل الصدق والكذب، الأصل في الخبر أن يكون واقعا، إذا حكمت على شيء تحكم عليه بشيء واقع، لا تحكم عليه بشيء لم يقع. زيد اضربه، زيد اضربه، هل هو مثل زيد قائم؟ زيد مبتدا قائم خبره، حكمت على زيد بكونه قائم، قيام ثابت أو لا؟ ثابت، وصفت زيد بكونه قائم ثابت، موجود القيام. وأما زيد اضربه حكمت عليه بماذا؟ بشيء سيقع في المستقبل، إذن هذا خلاف القياس، وهذا القياس مرجح للنصب على الرفع. فتقول زيدا اضربه أرجح من قولك زيد اضربه، وإن جاز الوجهان، وإن جاز الوجهان، وإنما يكون من باب فصيح وأفصح. من باب ماذا؟ فصيح وأفصح. أفصح زيدا اضربه، فصيح زيد اضربه، لأنه موافق لسنن اللغة. حينئذ نقول زيدا اضربه، زيدا مفعول به لفعل محذوف وجوبا يفسره المذكور، فعل مذكور بعد تقديره اضرب زيدا اضربه، لا نجمع بينهما إلا في مقام التعليم، زيدا اضربه، اضرب زيدا، فزيدا هذا مفعول به لفعل محذوف، واجب الحذف، واجب الحذف. لما؟ لأن اضربه هذا عوض عنه، ولا يجمع بين العوض والمعوض عنه، لا يجمع بين المفسر والمفسر، لأنك حذفت الأول زيدا، اضرب زيدا، حذفت اضرب من أجل اضربه الثاني، حينئذ لا يجمع بينهما، تعوضت عنه، وإذا عوضت عنه يبقى المحذوف كما هو على شأنه، فهو واجب الحذف لما ذكرناه، موافق لما قد أظهر. اضرب زيدا، وقلنا هذا يكون في صورة واحدة وهو نسيتم، متى يكون المقدر المحذوف موافق للمذكور لفظا ومعنى؟ إذا اتصل الضمير بفعل نفس. نعم ضربته، أما مررت به وضربت أخاه، هذا لا يفسر بلفظ، لأنه يمتنع، لا يوجد، إذا قلت زيد ضربت أخاه، زيدا ضربت أخاه، لو قدرته من نفس اللفظ زيدا ضربت أخاه، ضربت من أنا؟ أخا زيد. لو قدرته بمثل الملفوظ به ضربت زيدا ضربت أخاه، ضربتهما معا، هل هذا المراد؟ لا، مراد أهنت زيدا ضربت أخاه، أهنت زيدا. لابد أن يقدر من السياق، يقتبس فعل مناسب للمقام. أهنت زيدا ضربت أخاه، يعني أهانه بضرب أخيه، حينئذ نقول هذا يقدر من معنى الفعل المذكور، ملابس للمعنى الجمل الكل في كلمة كلها. فزيدا اضربه، نقول اضرب زيدا كما ذكرناه. واختير نصب قبل فعل ذي طلب، قبل فعل ذي طلب. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهم، الزانية والزاني فاجلدوا. ها قولكم رحمكم الله. والسارق والسارقة فاقطعوا، هل هم باب الاشتغال أو لا؟ قرأ السبعة بالرفع فيهما في الموضعين، ظاهره أنه من باب زيدا وعمرا يضرب أخاهما، زيدا وعمرا والسارق والسارقة، تعدد اللفظ والمعنى واحد، إذن من باب الاشتغال. ها أصبر. والسارق والسارقة، نقول تعدد اللفظ والمعنى واحد، زيدا وعمرا فاقطعوا أيديهما اضرب أخاهما، إذن مثله في الظاهر أنه مثله. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما، نقول هذا وإن كان ظاهره من باب الاشتغال إلا أنه ليس من باب الاشتغال، ليس من باب الاشتغال. فالسارق والسارقة مبتدأ محذوف الخبر، مما يتلى عليكم حكم السارق والسارقة، مما يتلى جار مجرور خبر مقدم، والسارق أي ليس المراد السارق والسارقة، حكم السارق والسارقة فاقطعوا، هذه جملة مستأنفة، جملة مستأنفة، إذا ليست من باب زيدا يضربه، هتقول يجوز فيه الوجهان والنصب أرجح. إذا قيل بأن النصب أرجح فيما إذا تلا الاسم المشغول عنه ما دل على الطلب بعد فعل قبل فعل ذي طلب، حينئذ يكون الأرجح هنا والسارقة بالنصب، ولماذا عدل عن النصب وهو أرجح إلى الرفع؟ نقول رحمك الله ليست المسألة من باب الاشتغال، ليست المسألة من باب الاشتغال، بل التقدير مما يتلى عليكم حكم السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. فالسارق والسارقة نقول مبتدأ معطوف عليه، والخبر محذوف هو الجار والمجرور السابق مما يتلى عليكم. واقطعوا هذه جملة مستأنفة، فلم يلزم الإخبار بالجملة الطلبية عن المبتدأ، إذن فاقطعوا ليست جملة خبرية، ليست جملة خبرية. ولم يستقم عمل فعل من جملة في مبتدأ مخبر عنه بغيره من جملة أخرى، وهذا قول سيبويه في توجيه الآية، وذهب المبرد إلى أن الموصولة بمعنى الذي، السارق هذه موصولة بمعنى الذي، وسبق معنا أن المبتدأ إذا كان فيه معنى العموم جاز ولم يجب دخول الفاء في الخبر، جاز دخول الفاء في الخبر، هي فاء السببية. الذي يأتيني فله درهم، مر معنا؟ مر معنا، نعم مر قطعا. الذي يأتيني هذا مبتدأ، الذي يأتيني صلة الموصول، ف هذه سببية رابطة، شبه لما في معنى الجملة من الشرط بجملة الشرط، كأنه قال من يأتيني له درهم، ليس هو المعنى؟ نفس المعنى، شبه به فأدخلت الفاء على الخبر، فله درهم، الجملة مبتدأ وخبر في محل رفع، فهذه سببية لا يعمل ما بعدها فيما قبلها. والسارق مثل الذي، ال هذه موصولة، وال الموصولة من صيغ العموم، صيغه كل أو الجميع، وقد تلا الذلة الفروع. السارق الذي يسرق والتي تسرق فاقطعوا أيديهما. الفاء هذه سببية، وسبق أن فاء السببية لا يعمل ما بعدها فيما قبلها. على هذا التوجيه قول المبرد إذن المثال هذا داخل في الاشتغال على من جوز أن مسألة وجوب الرفع من باب الاشتغال، لأن وجب الرفع والسارق واجب الرفع. لماذا وجب الرفع؟ كذا إذا الفعل تلا ما لم يرد ما قبل معمولا من باب عدوله، داخل في المسألة الثانية. إذن من باب الاشتغال، من باب الاشتغال عند الصبان ومن وضع هذه المسألة في باب الاشتغال، وليست من بابه إذا قلنا هذا ليس من باب الاشتغال. حينئذ نقول والسارق هذا مبتدأ، وفاء السببية لا يعمل ما بعدها فيما قبلها. واختير نصب قبل فعل ذي طهر، هذه مسألة أولى. ثاني مما يختار فيه النصب وبعدما إلاؤه الفعل، إلاؤه الفعل، الفعل هذا مفعول أول وإلاء مصدر مضاف إلى مفعول الثاني، وهذا أولى من العكس. غلبة إلاؤه، غلبة إلاؤه الفعل غلبة، يعني ما كان من الأدوات يدخل على الأسماء وعلى الأفعال، إلا أن دخوله على الأفعال أكثر، حينئذ يترجح النصب. ترجح النصب، قلنا هذا أربعة: همزة الاستفهام وما وإن ولا نافية، أربعة. أزيدا تضربه، أزيدا تضربه، نقول هذا يجوز فيه النصب والرفع. أزيدا، أزيد الرفع على أنه مبتدأ والجملة خبر، وزيدا على أنه مفعول به لفعل محذوف يفسره المذكور. أتضرب زيدا، تضربه. جاز الوجهان واختير النصب، لماذا؟ لكون الهمزة تدخل على الأسماء والأفعال، تدخل على الأسماء والأفعال، ولذلك استثنينا مما يختص بالفعل همزة الاستفهام. قلنا أدوات الاستفهام كلها إلا همزة أدوات الاستفهام كلها إلا همزة الاستفهام، فإنها تدخل على الأسماء والأفعال، إلا أنها أغلب على الأفعال. فإذا وقع الاسم المشغول عنه بعد همزة الاستفهام ترجح النصب ولم يجب لما ذكرناه. ثالث، مسألة ثالثة مما يترجح فيه النصب بعد عاطف بلا فصل على معمول، لا بد من التقدير لأن العاطف هنا ليس على المعمول، هذا فيه توسع من الناظم رحمه الله تعالى، على جملة معمول، على جملة معمول، فعل معمول فعل متصرف خرج به الجامد، نعمة وبئسة والتعجب، هذه لا تأثير فيها بالعطف، يعني إذا عطفت على ما قبلها حينئذ نقول لا تأثير لأفعال التعجب فيما بعدها. إذا عطف على فعل غير متصرف لا أثر له فيما بعده، هكذا إذا عطف على فعل جامد غير متصرف لا أثر له فيما بعده، لأنه قال على معمول فعل مستقر، أراد بالاستقرار أنه لم يبنى على غيره، هذا مراده، يعني كأنه يقول الفعل قد يكون مستقرا أنه أريد به المعنى أصالة، تدأ به قام زيد، هذا الفعل عند ابن مالك في هذا التعبير مستقر. لماذا؟ لأنه لم يجعل مبنيا على اسم سابق. لو قيل زيد قام أبوه، قام هنا الفعل ليس مستقرا، لماذا؟ لأنه بني على غيره، جعل خبرا عن المبتدأ. فمراده بهذا التركيب قام زيد وعمر أكرمته، هذا مثال، قام زيد وعمر أكرمته، قام زيد وعمر، عمر انظر البيت وبعد عاطف، يعني وقع الاسم المشغول عمر بعد عاطف، ولو غير الواوي بلا فصل لم يفصل بينهما احترازا من أما، أما يجوز فيها الوجهان والرفع أجود إلا إذا وقع الفعل بعدها طلبة فيختار النصب. إذن بلا فصل وعمر، وعمر بلا فصل معطوف على ماذا؟ على جملة فعل مستقر لم يبنى على غيره، أولا يعني سابقا ظرف، قام زيد وعمر أكرمته، وعمرا أكرمته، يجوز الوجهان. الرفع على أنه مبتدأ والجملة خبر، حينئذ نكون من عطف جملة على جملة، عطف جملة عمر أكرمته على جملة قام زيد، لكن هذا فيه نوع خدش، يعني إذا عطفت الاسمية على الفعلية مدلول الفعلية مغاير لمدلول الاسمية، كذلك والأولى في التعاطف بين الجمل أن تعطف الاسمية على الاسمية والفعلية على الفعلية. وأما الفعلية على الاسمية والعكس هذا خلاف الأصل، خلاف الأصل. حينئذ إذا رفعت وعمر أكرمته عطفت ماذا على ماذا؟ اسمية على فعلية. وهنا التعاطف بين متناسبين أولى من التخالف. فرجح النصب على الرفع من أجل أن يعطف جملة فعلية على جملة فعلية، تناسب العطف أولى من التخالف. هذه كم صورة الآن؟ ثلاثة: وجوب النصب وأشار إليه بقوله والنصب حتم، ووجوب الرفع وأشار إليه بقوله ها وإن تلا سابق ها ما بالابتداء يختص، وجواز الوجهين، جواز الوجهين مع اختيار النصب واختير النصب. انظر رتبها بالتنازل: وجب النصب ثم الرفع ثم رجحان النصب، وجوب النصب ثم رجحان النصب. ثم سيذكر الآن استواء الأمرين من أعلى إلى أسفل: وجوب النصب ثم رجحان النصب ثم استواء النصب مع غيره. وقيل فرق بين هذه بوجوب الرفع لما ذكرناه من أجل تتميم القسمة، من أجل تتميم القسمة. والصبان يرى أنه لا، أنه ذكره أصالة، وإنما امتنع النصب لمانع، وهذا لا يخرج عن باب الاشتغال، والأولى ما ذكرناه. وإن تلا المعطوف فعلا مخبرا به عن اسم فعطفا مخيرا. وإن حرف شرط، تلا فعل ماضي فعل الشرط، تلا المعطوف فعلا، فعلا هذا مفعول به، تلا المعطوف فعلا مخبرا هذا نعت لي فعلا به عن اسم، به عن اسم جار مجرور في الموضعين متعلق بقوله مخبرا، مخبرا به عن اسم فعطفا مخيرا. هذه هي الصورة أو القسم الخامس مما يجوز فيه الوجهان الرفع والنصب مع استواء الطرفين، يعني لا نقول هذا أرجح من ذاك. وهذا ما يعبر عنه بالعطف على جملة ذات وجهين، ذات وجهين يعني كبرى ذات وجهين. جملة عند النحاة تقسم إلى كبرى وصغرى، كبرى وصغرى. كبرى هي التي وقع الخبر فيها جملة: زيد قام أبوه، زيد مبتدا، قام أبوه فعل فاعل، والجملة خبر المبتدا. كل الجملة نسميها ماذا؟ تنشطون شوي. زيد أقام أبوه، زيد مبتدا، قام أبوه الجملة خبر. كل الجملة من المبتدا والخبر نسميها كبرى. جملة قام أبوه من قولك زيد قام أبوه لماذا؟ لماذا صغرى؟ لأنها وقعت خبرا لمبتدا، خبرا لمبتدا. قام زيد، زيد قائم، لا صغرى ولا كبرى، لا توصف بكونها صغرى ولا كبرى، وإنما الجملة المركبة هي التي توصف بكونها كبرى أو صغرى. زيد قام أبوه، نقول هذه يعبر عنها بأنها ذات وجهين، ذات وجهين بمعنى أنها اسمية الصدر فعلية العجز. صدرها وهو المبتدا اسم، وعجزها الذي هو خبرها فعل، هذه ذات وجهين. وإن تلا المعطوف، تلا المعطوف يعني وقع المعطوف جملة ذات وجهين غير تعجبية، يعني اسمية الصدر فعلية العجز، فعلا مخبرا عنه، مخبرا به مع معموله عن اسم. إذا قلت مثلا زيد قام وعمر أكرمته، زيد قام وعمر أكرمته، زيد قام، زيد مبتدا وقام فعل والضمير المستتر يعود على زيد والجملة خبر، وعمر هنا تلا المعطوف ماذا؟ تلا جملة ذات وجهين ليس هو كقام زيد السابق وعمرو أكرمته. هنا تلا المعطوف جملة ذات وجهين، يعني اسمية الصدر فعلية العجز. حينئذ نقول هنا يستوي الأمران الرفع والنصب، لأنك إذا قلت زيد قام وعمرا نصبته بالنصب، حينئذ تكون قد عطفت جملة فعلية على فعلية مراعاة لأي شيء؟ للعجز. وإذا رفعت وعمر أكرمت على أنه مبتدا، حينئذ عطفت اسمية على اسمية. فمثل هذا التركيب نقول يجوز فيه الوجهان على السواء، ليس أحدهما أرجح من الآخر. إن رفعت عطفت على الصدر وهو اسم، وإن نصبت حينئذ صارت فعلية عطفت على العجز وهو فعل. قال ابن عقيم: فاعطفا مخيرا، فاعطفا وقع في جواب الشرط، فاعطفا مخيرا. فاعطفا هذا أمر مؤكد لكنه مصروف، فاعطفا مخيرا حال كونك مخيرا بين الرفع والنصب على السواء، مخير. وهذا معنى الإباحة، سواء الأمرين فعلا وتركا. حينئذ نقول استوى عندك الرفع والنصب، وليس لأحدهما مرجح على الآخر. فاعطفا مخيرا في اسم الاشتغال بين الرفع والنصب على السواء، بشرط أن يكون في الثانية ضمير الاسم الأول، أن يكون في الثانية ضمير الاسم الأول، لابد أن يرجع إليه، لأنها تعامل معاملة الجملة الخبرية، والجملة الخبرية لابد من اشتمالها على ضمير يعود على المبتدأ، على المبتدأ على السواء، بشرط أن يكون في الثانية ضمير الاسم الأول. وهذا الشرط لجواز نصب الاسم المشغول عنه، لأن جملته حينئذ تكون معطوفة على الخبر، معطوفة على العجز وهو فعل على الخبر، فلا بد فيها من رابط كالخبر. إذا عطفنا على الخبر حينئذ لابد من رابط، لأننا عطفنا على خبر، والخبر يشترط فيه أن يكون مشتملا على ضمير يعود على المبتدأ، أو تكون الثانية معطوفة بالفاء إن لم يكن ضمير في الثانية يعود إلى الخبر، حينئذ نقول لا بد من اشتماله على عاطف وهو الفاء، على خصوص الفاء دون غيرها. أو تكون الثانية معطوفة بالفاء، زيد قام وعمر أكرمته في داره، أو فعمر، إما بالواو وإما بالفاء، أو فعمر أكرمته. زيد قام وعمر أكرمت من عمرا في داره، دار من؟ دار عمر. إذن اشتمل على ضمير يعود على المبتدأ. أو فعمر أكرمته برفع عمر ونصبه، فالرفع مراعاة للكبرى والنصب مراعاة للصغرى. إن رفعت رأيت الكبرى وهو زيد قام أبوه، وإن نصبت رأيت العجز، قام أبوه من قولك زيد قام أبوه، ولا ترجيح، لأن في كل منهما مشاكلة، بخلاف ما أحسن زيدا وعمر أكرمته، فإنه لا أثر العاطفه ما أحسن زيدا وعمر أكرمته، هنا لا تأثير. لماذا؟ لأننا قلنا يستثنى ما التعجبية، فلا يعطف عليها مراعاة للوجهين، لأن أحسن هنا ما أحسن زيدا، أحسن زيدا شعراب أحسن فعل ماضي وما مبتدأ، إذن أحسن زيدا الجملة خبر، الجملة خبر، فهي جملة اسمية، جملة اسمية. فإن لم يكن في الثانية ضمير الاسم الأول ولم تعطف بالفاء، فالأخفش والسراف يمنعان النصب. إن لم يكن في الجملة الثانية معطوف على السابق ضمير يعود على الاسم السابق، أو تكون معطوفة بالفاء، فالأخفش والسراف يمنعان النصب، والفارس والناظم جزانه. وإن تلا المعطوف فعلا مخبرا، تلا هذا يشترط فيه ما اشترطناه سابقا، يعني غير المفصول بأما، وأما المفصول بأما كما ذكرناه سابقا، إن لم يكن خبره مرجحا للنصب فالرفع أرجح، قام زيد وأما عمر أكرمته. قلنا عمر هنا بالرفع أجود، لماذا؟ لأن أما هذه تفصل ما بعدها عما قبلها، بمعنى أن الكلام مستأنف مقطوع. وإذا قيل وأما عمرو فأكرمه، ترجح النصب لوجود مرجح النصب، اختير نصب قبل فعل ذي طلب. وإن تلا المعطوف فعلا مخبرا، إذا بني الفعل على اسم غير ما التعجبية، وتضمنت الجملة الثانية ضمير الأول اسم الأول زي، أو كانت معطوفة بالفاء لحصول المشاركة رفعت أو نصرت على السواء، زيد قام وعمر أكرمته، فيجوز رفع عمر مراعاة للصدر ونصبه مراعاة للعاجز. والرفع في غير الذي مر رجح، غير الذي مر من قوله والحتم نصب واختير نصب، ثم هنا وإن تلا المعطوف، إن لم يكن من هذا ولا ذاك حينئذ الرفع رجح. يجوز الوجهان مع ترجيح الرفع، هذا مثل ماذا سواهما الحرف، إن لم يوجد ما يقتضي وجوب النصب أو ترجيح النصب أو ترجيح الرفع أو وجوب الرفع حينئذ الرفع أرجح. مثل ماذا زيد ضربته، هذا ليس واحدا من المسائل السابقة، صورة هذه زيد ضربته ليست واحدة من المسائل السابقة، حينئذ نقول يجوز فيه الوجهان، زيدا ضربته، ضربت زيدا ضربته، وزيد ضربته، زيد مبتدا وضربته جملة خبر، وأي الوجهين أرجح؟ الرفع. لماذا؟ لأن النصب يقتضي التقدير، وعدم التقدير أولى من التقدير، أولى من التقدير. حينئذ نرجع إلى هذه القاعدة، هذه القاعدة ما أكثر ما يستدل بها، لكنها ليست مضطردة، بل قد يكون التقدير أولى من عدم التقدير على حسب المعنى والسياق. هذه قواعد كلها ينبغي أن نعلم أنها محكومة بعلم البيان، فما ترجح هناك من جهة المعنى أنه أولى من غيره، حينئذ نقول التقدير أولى من عدم التقدير. فمثله زيد ضربته، هذا يكاد يكون اتفاق أن الرفع هنا أرجح، الرفع أرجح، لكن لو جاء حينئذ النصب وكل إنسان ألزمناه طائره، هذا من أي الأنواع؟ وكل إنسان واجب النصب مختار النصب، لماذا؟ ها اختير نصب ألزمنا مثل ضربة، ليس بفعل طلب، ولم يقع ما يغلب إلهه الفعل، ولم يكن بالعاطف المذكور قام زيد وعمر أكرمته، إذن لا هذا ولا ذاك، ليس مما يختار فيه النصب. هذه مسائل محفوظة أمثلة، فما عداها يبقى على الأصل. إذا وكل إنسان يلزمناه طائره، قل هذا هل هو خلاف الفصيح؟ لا. إذن قد يترجح النصب باعتبار المعنى، فمثل هذه إذا قال النحاة يجوز الوجهان على السواء، نقول نعم على العين والرأس. متى؟ إذا لم يترجح مقتضي النص، فإن جاء المعنى والسياق ويدل على أن النصب هنا التقدير، حينئذ نقول التقدير أولى من عدم التقدير، تقدير أولى من عدم التقدير، قد يكون العكس على حسب الموضع. والرفع في غير الذي مر رجح، الرفع مبتدا وجملة رجح خبر، رجح على النصب لسلامة الرفع من الإضمار الذي هو خلاف الأصل، الذي هو خلاف الأصل. والرفع في غير، غير في غير هذا جار مجرور متعلق بقول رجح، والرفع رجح في غير الذي مر، مر أنه يجب معه النصب أو يمتنع أو يكون راجحا أو مساويا، حينئذ الرفع مقدم، الرفع مقدم. فما أبيح أفعل، فافعل ما أبيح، وهذا واضح مأخوذ مما سبق، لأنه ما بين لنا وجوب النصب أو اختيار النصب إلا من أجل ماذا؟ أن نمتثل. فما خالف ما سبق حينئذ نقول الأصل أنه يترك ودع، أي يترك ما لم يبح، هذا من باب التأكيد فقط. لكن أخذ منهم بعض شراح رباب الحواشي أنه أراد دفع إيهام أن المرجوح ليس مقيس، لأنه إذا قيل اختير نصب على الرفع، طيب يريد السؤال الرفع فيما اختير فيه النصب فصيح قياسي؟ نعم، ولذلك نقول هذا من باب فصيح وأفصح، كما نقول صحيح وأصح، فكلاهما لا يخرج عن مطلق الصحة. هنا كذلك كلاهما لا يخرج عن مطلق القياس، حينئذ نقول النصب اختير وهو أفصح، والرفع فيه فصيح أيضا، فلا يتوهم أنه اختير النصب حينئذ الرفع يكون غير مقيس أو غير فصيح، لا بل هو مقيس، لك أن تتكلم بالرفع ولا تلام. إذن قوله فما أبيح فعل، فما أبيح فعل ودع ما لم يباح، دفع به توهم أن ما خالف المختار من الوجوه السابقة لا يقاس عليه بل يقتصر فيه على السماع، وهذا جيد، استنباط جيد. فما أبيح فعل، ماء شرابها أي اسم موصول، إذا قيل إعرابها لا نقول اسم موصول إلا إذا تريد أن تتمم، يعني جواب السؤال ما يقال ما إعرابه، ما تقول اسم موصول تسكت، أنا ما سألت قلت ما نوع الكلمة، تقول ما نوع الكلمة تقول اسم موصول تسكت، واضح؟ قول اسم موصول في محل نصب، نعم لا إشكال، اسم موصول في محل نصب مفعول به، أين العامل؟ افعل افعل. إذن الفاء هذه للتفريع، يعني يتفرع عن ذكر المسائل السابقة الخامسة لابد من الامتثال، فافعل هذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب، هذا الأصل في لسان العرب وفي الشرع، الأمر يقتضي الوجوب. فما أبيح يعني فافعل ما أبيح لك فيما يرد عليك من الكلام أن ترده إليه وتخرجه عليه، ودع أي اترك ما لم يبح لك فيه ذلك، حينئذ ترجع إلى الأصول. هذا هو الذي تقدم أنه القسم الرابع، وهو ما يجوز فيه الأمران ويختار الرفع، وذلك كل اسم لم يوجد معه ما يوجب نصبه ولا ما يوجب رفعه ولا ما يرجح نصبه ولا ما يجوز فيه الأمرين على السواء، وذلك نحو زيد ضربته، فيجوز رفع زيد ونصبه والمختار رفعه، لأن عدم الإضمار أرجح من الإضمار. وزعم بعضهم أنه لا يجوز النصب لما فيه من كلفة الإضمار وليس بشيء، وكلفة الإضمار لا تمنع وإنما ترجح فقط لا تمنع وليس بشيء، فقد نقله سيبويه وغيره عن من أئمة العربية هو كثير، وأنشد أبو السعدات بن الشجري في أماله على النصب قول فارسا ما غادروه ملحما، ومنه قوله تعالى جنات عدن يدخلون بكسر تاء جنات والسبعة على الرفع، سبعة على الرفع المشهور جنات، جنات عدن. وفصل مشغول بحرف جر أو بإضافة كوصل يجري، هذا سبق معنا تنبيه على أن الضمير الذي يشتغل به الفعل إما أن يكون متصلا به وإما أن يكون مفصولا بحرف جر أو مفصولا باسم مضاف إلى الضمير. مراده بهذا البيت ضربته، مررت به، ضربت أخاه، ضربت أخاه. وفصل مشغول، وفصل مبتدا، يجري في آخر البيت خبر، وفصل مشغول يعني فصل ضمير مشغول، ضمير مشغول، مشغول بماذا؟ بعمل العامل الشاغل. وفصل مشغول يعني ضمير مشغول، ضمير الاسم السابق بحرف جر مطلقا غير مقيد بحرف جر بخصوص، لا يختص بمررت به الباء فقط، لا قد يأتي على وقد يأتي اللام وقد يأتي عن إلى آخره، لا يختص بحرف جر معه، ولذلك أطلقه الناظم. وفصل مشغول الذي هو الضمير العائد على الاسم السابق بحرف جر، يفهم منه أن الأصل الاتصال عدم الفصل، لأنه قال وفصل مشغول، إذن الأصل فيه ضربته لأنه مفعول به، والأصل في المفعول أن يتصل، والأصل في الفاعل أي ينفصل، هذا الأصل قلب البيت طبعا، والأصل في المفعول أي يتصل، فالأصل الاتصال ضربته هذا الأصل. وفصل مشغول بحرف جر جائز يجري في لسان العرب، فتقول مررت به زيدا مررت به، أو بإضافة، بإضافة يعني فصل بإضافة، والمراد بإضافة ليس المعنى المصدري، مراد المضاف، بإضافة أي بمضاف أو بذي إضافة، إما بمضاف أو بذي إضافة، مثل ماذا؟ زيدا ضربت أخاه، فصلنا بين ضربت وبين الضمير بالاسم الذي هو المضاف أو عامل فيه حينئذ. والتقدير في مثل هذا يقول أهنت زيدا ضربت أخاه، أو بإضافة يعني بمضاف أو ذي إضافة، وإن تتابعت أو بهما كوصل يجري، يجري كوصل، كوصل يعني صلة الضمير بالعامل هو الأصل، وهذا يجري مجراه، يجري مجراه في كل الأحكام السابقة، فلا خلاف بين الأنواع الثلاثة. إن اتصل الضمير زيد ضربته، زيد ضربته، زيد مررت به، زيدا ضربت أخاه، كلها بمعنى واحد، وترد على المسائل كلها السابقة ما يجب فيه النص وما يترجح فيه النص وما يجوز فيه الوجهان. فواصل يجري، يجري في جميع ما تقدم من الأحكام. قال هنا يعني أنه لا فرق في الأحوال الخمسة السابقة بين أن يتصل الضمير بالفعل المشغول به نحو زيد ضربته، أو ينفصل منه بحرف جر زيد مررت به، أو بإضافة زيد ضربت غلامه أو غلام صاحبه وإن تتابعت، يقول هناك أو بإضافة يعني بمضاف وإن تتابعت، بمعنى أنه مضاف إلى مضاف إلى الضمير. وهنا قال بغلام صاحبه، غلام مضاف وصاحب مضاف إليه، صاحب مضاف والها مضاف إليه، فيجب النصب في نحو إن زيدا مررت به أكرمك إلى آخر ما ذكره من الأمثلة. وسوي في ذا الباب وصفا ذا عمل بالفعل إن لم يكن مانع حصل. هناك قال إن مضمر اسم سابق فعلا شغل، هل هو خاص بالفعل؟ قلنا لا، ليس خاصا بالفعل، وإنما ذكر هناك لماذا؟ لأنه الأصل. إذا ذكر الفعل حينئذ لا يلزم منه نفي ما عداه من العوامل، قد يكون قد لا يكون، لكن تعليق الحكم بالفعل لا يلزم منه أن الوصف لا يكون مثله، هذا الأصل. وهنا قال وسوي تسوية بين شيئين، بين عمل الفعل السابق في الضمير العائد على الاسم المشغول عنه، وبين إذا كان العامل الشاغل للضمير وصفا. والمراد بالوصف في هذا المقام اسم الفاعل واسم المفعول بشرط أن يعمل، لأن اسم الفاعل قد يعمل وقد لا يعمل، متى يعمل؟ إذا كان بمعنى الحالة والاستقبال، وكذلك اسم المفعول. وقلنا يشترط في اسم المفعول أن يكون متعديا لأكثر من اثنين، لأن اسم المفعول قد لا ينصب، وهنا يشترط في العامل أن يكون ناصبا، فاسم المفعول الذي يتعدى إلى واحد نقول لا ينصب، لابد أن يكون متعديا لأكثر من واحد، لأن الأول سيبنى نائب فاعل والثاني يبقى، إذا قد يتسلط عليه، تنبه لهذا. إذا قولهم اسم مفعول مراد به ليس كل اسم مفعول لو عمل، وإنما المراد به ما تعدى إلى أكثر من اثنين، اثنين فأكثر، اثنين فأكثر. وسوي هذا أمر، والأمر يقتضي الوجوه، فسوي في ذا الباب، في ذا، ذا اسم إشارة، الباب دائما الذي يقع بعد ذا اسم الإشارة بدل أو عطف، يعني وجوز بعضهم النعت في خلاف بدل أو عطف، يعني وأل فيه تكون ما نوعها للعهد الحضوري، دائما تفسر أل في الاسم المحلى بأل بعد اسم الإشارة بالعهد الحضوري. لماذا؟ لأن الإشارة تقتضي شيئا محسوسا مشارا إليه الآن، ذا الباب، هذا الباب أي الباب الحاضر، ونحن الآن في الباب الحاضر، ما هو؟ باب الاشتغال لا في غيره. ولمالك انتبه هنا، إذا أراد الحكم الخاص في الباب قيده، القاعدة تجعلهم قواعد الألفية، إذا أراد الحكم الخاص بباب قال في ذا الباب ولا تجز هنا، يعني في باب ظن وخواتها، وسبق معنا ظن أشار إلى مثل هذه. ها، وشاع في ذا الباب إسقاط الخبر، يعني باب لا التي نفي الجنس، هنا قال وسوي في ذا الباب، لكن هل يلزم منه النفي عما سبق؟ لا، لا يلزم منه النفي، يعني في غير هذا الباب لا تسوي، لا، وإنما المراد أن الأحكام المتعلقة هنا بهذا الباب لا تقس عليه غيره، وإنما ينظر أحكام غيرها في غيرها، أحكام غيرها في غير، يعني في غير هذه الأبواب، فكله مسألة لها حكم الخاص. وسوي في ذا الباب وصفا مفعول لسوي ذا عمل، ها وصفا ذا عمل، شرب ذا بمعنى صاحب نعت لوصف، والمراد بالوصف هنا اسم الفاعل والمفعول بمعنى الحال أو الاستقبال، أو الحال أو بمعنى الحال أو الاستقبال، لأنه لا يعمل إلا إذا كان كذلك. حينئذ شرط لنا شرطا أول، وهو أن يكون وصفا، أن يكون وصفا. إذن إذا كان اسم فعل لا يقع، وسو في ذا الباب وصفا. وهنا قال إن مضمر اسم سابق فعلا، إذن أخرج اسم الفعل بالقيد هناك وبالقيد هنا، فاسم الفعل لا يعمل فيما قبله. زيد دراكه، دراكي اسم فعل أمر، وهنا اشتغل بعامل ضمير يعود على اسم السابق، لا نقوم باب الاشتغال. لماذا؟ لأنه يشترط في العامل أن يكون فعلا أو وصفا، وهذا دراكي اسم وليس بفعل وليس بوصف، ليس بوصف. إذن زيدا دراكي يقول لا، لا ينصب. الثاني أن يكون عاملا ذا عمل، ذا عمل. الثالث أشار إليه بقول إن لم يكن مانع حصل، إن لم يمنع منه مانع، وهو أن يكون اسم الفاعل أو اسم المفعول محل بأل. فإذا حلي بأل، أل هذه نوعها اسم موصول، والاسم الموصول لا يعمل ما بعده فيما قبله، إذن حصل مانع. لو حلي بأل يقول زيد الضاربه، لا يصح النصب زيدا الضاربه. لماذا؟ لأن أل هذه موصولة ولا يعمل ما بعدها فيما قبلها، وإنما تقول زيد أنا ضاربه الآن أو غدا، زيدا زيد يجوز فيه الوجه، يجوز فيه الوجه. وسوي في ذا الباب وصفا ذا عمل بالفعل في جواز تفسير ناصب الاسم السابق، نحو أزيدا أنت ضاربه، أزيدا أنت ضاربه، زيدا همز الاستفهام، زيدا هذا مفعول به لفعل محذوف وجوب، لا لوصف محذوف وجوبا يفسره الوصف المذكور. أضارب زيدا، هذا التقدير، أضارب زيدا، زيدا هذا مفعول به لوصف محذوف وجوبا يفسره الوصف المذكور، تقديره أضارب زيدا. أنت أزيدا أنت أنت ضاربه، أنت هذا مبتدا، وضاربه كيف نقول أنت مبتدا وضاربه خبر فاصل يعني مؤكد نائب فاعل. أنت ضاربه، أنت ضاربه ضارب، هل يصح أن نقول ضارب لا محل له من الإعراب لوحده، لا محل له من الإعراب لأنه مفسر؟ ها ضاربه ما نوعه؟ مركبة، إيش بلاك مركب، ما نوع التركيب؟ لا إله إلا ضاربه إيش لا لا ضاربه تركيب إسنادي، لا إله إلا الله. ضاربه مثل غلامه، غلامه ما نوعه؟ نوع التركيب هذا سنادي مضاف مضاف إليه، كل كلمتين نزل ثانيهما منزلة التنوين مما قبله، كل كلمتين نزل ثانيهما منزلة التنوين مما قبله. حينئذ لا يصح أن نقول ضارب هذا لا محل له من رب لأنه مفسر، وإنما العبرة هنا بالجملة أنت ضاربه، أنت ضاربه، فالجملة مفسرة لا محل له، لا محل لها من إعراب. أزيدا أنت ضاربه، أو مكرم أخاه، أو مار به، زيد أنت مار به، أو محبوس عليه، تريد الحال أو الاستقبال. فإن كان الوصف غير عامل لم يجز أن يفسر عاملا، إن كان الوصف غير عامل لم يجز أن يفسر عاملا، فلا يجوز أزيدا أنت ضاربه أمس، ضاربه أمس، قل هذا لا يجوز. لماذا؟ لكونه ليس بمعنى الحال أو الاستقبال. إذن أشار بقوله وسوي بذا الباب وصفا ذا عمل بالفعل، أن الوصف له حكم الفعل من حيث ماذا؟ من حيث أن يكون الاسم الذي قبله مشتغلا عنه. سوي في ذا الباب وصفا دع عمل بالفعل، لكن قيده بقوله إن لم يكو، هذا شرط ثالث، إن لم يكو مانع، لا يكو يكو أصلها يكون، ومن مضارع لكان منجزم تحذف نونه وهو حذف ملفه، إذن يكو أصلها يكون، وتامة أو ناقصة هنا أي ها مانع، يكو مانع تامة، يوجد مانع، تنظر بالمعنى إن صح أن تقدر يوجد أو حصل أو يثبت، حينئذ كان هذه تامة تعتبر تامة، إن لم يكو إن لم يوجد مانع حصل، حصل هذه الجملة نعت لي لمانع، ثم مانع هذا فاعل، ولو كانت كان ناقصة حينئذ احتجنا إلى خبر، ثم هذا الاسم مانع نكرة، في الأصل كان تدخل على المبتدأ، أين المخصص؟ أين الخبر؟ هذا يحتاج إلى، إذن كان نقول هذه تامة، إن لم يكن مانع، مانع هذا فاعل يكو وهي تامة، وحصل يعني نعت له حاصل، يمنعه من ذلك، يمنعه من ذلك كوقوعه صلة أل لامتناع عمل الصلة فيما قبلها، وما لا يعمل لا يفسر عاملا، فلا يجوز زيدا أنا الضارب. إذن يشترط في الوصف الذي يلحق بالفعل في هذا الباب ثلاثة شروط، الأول أن يكون وصفا، وهذا خاص باسم الفاعل واسم المفعول، هذا الذي يذكر النحاة بكثرة، اسم الفاعل اسم المفعول، ومحي الدين زاد الأمثلة المبالغة وينظر فيه، وخرج به اسم الفعل والمصدر، فإن واحد منهما لا يسمى وصف. شرط الثاني أن يكون هذا الوصف عاملا النصب على المفعولية باطراد، فإن لم يكن بهذه المنزلة لم يصح، وذلك كاسم الفاعل بمعنى الماضي والصفة المشبهة واسم التوظيف، هذا يأتي في محله إن شاء الله، لكن المراد أن اسم الفاعل إنما يعمل إذا كان بمعنى الحال والاستقبال، وإذا اعتمد على نفي أو شبه إذا تقدمه، وهنا أنت أنت أزيدا أنت ضاربه، اعتمد إلى على استفهام، اعتمد على استفهام. والثاني ثاني عندنا ضارب اثنان، أزيدا أنت ضاربه، زيدا قلنا اعتمد على استفهام لأنه لا يكون ناصبا إلا إذا كان معتمدا، أزيدا أضارب زيدا لا إشكال وجود الاستفهام، والثاني لابد أن يكون معتمدا على شيء، ضاربه قلنا عمل فيه في الضمير اعتمد على أنت وهو مبتدا معتمد على أنت، سيأتي معنا إن شاء الله. ثالث ألا يوجد مانع، فإن وجد ما يمنع من عمل الوصف فيما قبله لم يصح في الاسم السابق نصب على الاشتغال، ومن الموانع كون الوصف ومن الموانع كون الوصف اسم فاعل مقترنا بأل، لأن أل الداخل على اسم الفاعل موصولة، قد عرفت أن الموصولات تقطع ما بعدها عما قبلها، فيكون العامل غير الفعل في هذا الباب حصرا في اسم الفاعل واسم المفعول، هذا المشهور عند النحاة، وسوي في ذا الباب وصفا ذا عمل بالفعل إن لم يكن مانع حصل، وعلقة حصيلة بتابعي كعلقة بنفس الاسم الواقع، علقة مراد به الضمير هنا، علقة ضمير حاصل بتابع، والتابع المراد به التابع للصلاح النعت وعطف البيان والنسق، بمعنى أنه قد لا يكون الضمير متصلا بالفعل نفسه كضربته، ولا تعدى إليه بحرف الجر مررت به، ولا مضافا إلى اسم ظاهر مضاف إلى الضمير زيدا ضربت أخاه، قد لا يكون، إنما يكون الضمير متصل بالنعت أو عطف البيان أو عطف النسخ، وعلقة حاصلة يعني موجودة بتابع كعلقة بنفس الاسم الواقع، يعني النعت الواقع ماذا؟ الواقع شاغلة للفعل بالنصب عن نصب الاسم المتقدم، فإذا قلت مثلا هنا كمثال ذكره هنا زيدا ضربت رجلا يحبه، زيدا ضربت رجلا، إلى هنا الأمثلة السابقة تقف على هذا الحد، زيدا هذا اسم متقدم، ضربت فعل فاعل، رجلا مفعول به لضربته، أين الضمير؟ لا يوجد. يحبه الجملة صفة لرجل، إذن أين وجد الضمير؟ في الاسم الذي اشتغل به العامل أو في التابع للاسم الذي اشتغل به العامل؟ الثاني. مثله مثله، وعلقة حاصلة بتابع، يعني وجدت في التابع ولم توجد في الاسم المعمول للفعل نفسه، كعلقة بنفس الاسم الواقع شاغلا للفعل نفسه. فالأصل أن يكون متصلا برجل، لكن رجل هذا ما اتصل به الضمير، وإنما اتصل الضمير بنعته وهو يحبه، جملة تحبه في محل نصب نعت للرجل. الحكم واحد سيان، حينئذ يكون ماذا؟ تكون العلقة التي الضمير يحصل بها الربط بين الاسم المشغول عنه وبين العام الذي شغل الضمير، يكون واحد من أربعة أشياء. أولا ضميره المتصل بالعامل، زيدا ضربته. ضميره المنفصل من العامل بحرف جر، زيدا مررت به. ثالث ضميره المنفصل من العامل باسم مضاف، زيدا ضربت أخاه. هذه كل الأمثلة السابقة على هذا النمط. زاد في هذا البيت نوع الرابع، وهو ضميره المنفصل من العامل. نعم أو نعم الرابع أن يكون الضمير متصل باسم أجنبي، باسم أجنبي أتبع بتابع مشتمل على ضمير الاسم، على ضمير الاسم. فالنعت هنا يحبه، يحبه اشتمل على ضمير يعود على الاسم المتقدم، زيدا ضربت أخاه أو ضربت رجلا يحبه. فنقول رجلا هذا الأصل فيه أن يكون معمولا لضربته متصلا به ضمير يعود على الاسم المتقدم، لكنه ما اتصل به، وإنما اتصل به بالنعت، والنعت والمنعوت كالشيء الواحد. حينئذ نزل الثاني منزلة الأول، يعني لما اتصل بالثاني وهو النعت فأنه اتصل به بالمنعوت، فالحكم واحد. زيدا ضربت رجلا يحبه، إذن أن يتصل باسم أجنبي أتبع بتابع مشتمل على ضمير الاسم، بشرط أن يكون نعتا أو عطفا بالواو أو عطف بيان، أو عطف بيان. أما البدل فلا يتأتى هنا، لا يصح أن يقال زيدا ضربت عمرا أخاه، زيدا ضربت عمرا أخاه. أخاه يجوز فيه وجهان، عطف بيان وبدل كل من كل. عطف بيان لا إشكال، داخل فيما سبق. وأما إذا أعرب بدلا خرجت المسألة عن باب الاشتغال. لماذا؟ لأن البدل على نية تكرار العامل، فهما جملتان وجملة الاشتغال جملة واحدة. إذا قلت زيدا ضربت عمرا أخاه، أخاه بدل، كأنك قلت ضربت أخاه، فالعامل فيه ليس هو عين العامل في السابق، بخلاف النعت وعطف البيان وواو النسق، فالعامل حينئذ يكون هو الأول السابق. وأما البدل فلا، صحيح أنه على نية تكرار عامل. فإن قدرت الأخ بدلا بطلت المسألة، رفعت أو نصب، هكذا قال ابن هشام في التوضيح. إلا إذا قلنا عامل البدل والمبدل منه واحد صح الوجهان، هذا على القول الثاني، إذا قيل عامل البدل والمبدل منه واحد حينئذ صح. وأما قوله بتابع فهو خاص بالنعت وعطف البيان وعطف النسق، وخصه بعضهم بالواو كابن هشام في التوضيح، وبعضهم أطلق. وعلقة هذا مبتدأ، حاصلة شرابه، حاصلة شرابه خبر لا صفة، وعلقة حاصلة نعت بتابع، متعلق بحاصلة بتابع. إذا المراد هنا أطلق التابع والمراد به الخصوص، ولذلك اعترض عليه. إطلاقه في التابع يوهم ماذا؟ أن ذلك جائز في جميع التوابع وليس كذلك، لأنه يشمل البدل، يشمل البدل، بل هو مخصوص بالنعت والبيان والنسب. وأجيب لأنه أطلقه لصدق التابع بالبعض، لكون نكر في الإثبات فلا تعم، ضعيف، جواب ضعيف، بل الصواب الاعتراض في محله. بتابع نقول التابع للصلاحي جنس يشمل خمسة أنواع، دخل البدل حينئذ نقول نحتاج إلى إخراجه، هل ذكر الناظم شيئا يخرجه؟ نقول لا، حينئذ توجه النقد. وأما كونه أطلقه لصدقه ببعض أفراده نقول ما يصح هذا، هذا فيه إيهام، فيه إيهام. وعلقة حاصلة بتابع جار ومجرور متعلق بقول حاصلة كعلقة، هذا خبر المبتدا، وعلقة كعلقة اتحد المبتدا والخبر، يجوز يجوز ولا يجوز؟ وعلقة كعلقة هل يصح نقول زيد كزيد؟ يصح لا يصح؟ علقة كعلقة نقول هنا ليس علقة كعلقة، وإنما كل منهما مخصوص بمغاير للآخر. فلو قال زيد العالم كزيد الكريم وهما شخصان صح صح، لكن زيد كزيد لا يصح، رجل كرجل لا يصح. وعلقة حاصلة بتابع كعلقة هذا خبر، جار ومجرور متعلق محذوف خبر، بنفسي كعلقة بنفسي هذا نعت. الاسم الذي نصبه المشغول السابق الواقع يعني شاغلة شاغلة، والمراد هنا أي وضمير حاصل بتابع كضمير حصل بعد الفعل المشغول، وضمير حاصل بتابع كضمير حصل بعد الفعل المشغول، والمعنى أن الفعل إذا عمل في اسم وأتبع ذلك الاسم بتابع مشتمل على ضمير يرجع على الاسم السابق فإنه يجري مجرى الضمير بالاسم الذي عمل فيه المشغول، لأن الأصل أن الضمير يتصل بالعامل، فإن لم يتصل يتوسل إليه بحرف الجر أو بمضاف، إن لم يكن هذا ولا ذاك حينئذ يكون الضمير متصلا بالنعت، والنعت والمنعوت صفة والموصوف كالشيء الواحد، فما اتصل بالنعت كأنه اتصل بالضمير. تقدم أنه لا فرق في هذا الباب بين ما اتصل فيه الضمير بالفعل نحو زيدا ضربته، وبين من فصل بحرف جر زيدا مررت به أو بإضافة زيدا ضربت غلام، هذا هو الأصل. وذكر في هذا البيت أن الملابسة بالتابع كالملابسة بالسبب، وقلنا المراد بالسبب هو الاسم الظاهر المضاف إلى ضمير ذلك الاسم المتقدم، وهو مثل ماذا؟ زيدا ضربت أخاه، هذا يسمى سببيا، سمى سببيا لفظ عمل فيه الفعل وأضيف إلى ضمير يعود إلى السابق، ومعناه أنه إذا عمل الفعل في أجنبي، في أجنبي المراد بالأجنبي هنا ماذا؟ أي لا ارتباط بينه وبين الاسم السابق ولا ضمير فيه يعود عليه. زيدا زيدا ضربت رجلا يحبه، ضربت رجلا رجلا هل فيه علاقة بينه وبين الاسم السابق زيد؟ ليس بينهما، هو أجنبي عنه صار، هذا المراد بكونه أجنبي، فليس بينهما ارتباط، فالرجل وزيد متغايران كل منهما أجنبي عن الآخر. وأتبع بما اشتمل على ضمير الاسم السابق من نعت زيدا ضربت أخاه يحبه، جملة يحبه صفة لرجلا فاتصل بالضمير كأنه اتصل بالموصوف. أو عطف بيان زيدا ضربت عمرا أباه، أباه الضمير يعود على زيد، زيدا هذا مفعول به لفعل محذوف، ضربت عمرا أباه، عمرا هذا أجنبي باعتبار زيد، وأباه الضمير هذا يعود على زيد. أو معطوف بالواو خاصة قيد هنا كما هو الشأن في توضيح، زيدا ضربت عمرا وأخاه، وأخاه حصلت الملابسة بذلك كما تحصل بنفس السببي، فينزل زيدا ضربت رجلا يحبه أي يحب زيدا، منزلة زيدا ضربت غلام وكذلك الباق. وحاصله أن الأجنبي إذا أتبع بما فيه ضمير الاسم السابق جرى مجرى السببي، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.